أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرام مقلة بدمي فما لعينيك إن قلت كففا هامتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي مولاي صلي على حبيبك محمد المصطفى صلي وسلم على نبيك محمد المجتبى صلي يا ربي على حبيبك محمد المصطفى صلي وسلم على نبيك محمد وسلم على نبيك محمد المجتبى صلي يا ربي على حبيبك محمد المصطفى صلي وسلم على نبيك محمد المجتبى ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صلي على حبيبك